لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. نعم، زاد أبو داود حتى يؤخرهم الله في النار، وهذه الرواية شاذة وضعيفة.